السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، نسعد بذكر الله، تطمئن قلوبنا بذكر الله، ترطب ألسنتنا بذكر الله. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. لن يزال لسانك رطبا من ذكر الله. الذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. فهنيئا له من وفق للإكثار من ذكر الله. قد قال النبي الأمين عليه أفضل صلاة وأتم تسليم: سبق المفردون. قالوا: ومن المفردون يا رسول الله؟ قال: الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. نسعد بالصلاة والسلام على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. سمعنا طاعة وامتثالا لله، إذ الله قال: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. أستعين بالله للإجابة على هذه الأسئلة، وما توفيقي إلا بالله. مقدما الشكر بعد شكر الله لإخوان الباذلين جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم، وللإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات. بسم الله الرحمن الرحيم. أحبك الله يا أحمد ابن هيكل وحفظك. الأخ أسامة المنشاوي، بارك الله فيك وحفظك يا أسامة. وكذا، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يسأل سائل عن حكم تخصيص عبادة لليلة رأس السنة الميلادية. لم يكن هذا من شأن النبي عليه الصلاة والسلام. بعضهم يستدل بأن النبي قال: العبادة في الهرج كهجرة إلي. والمراد بالهرج الفتنة والقتل والقتال بين الناس. هذا الهرج القتل القتل. أما أنك تحيي رؤوس السنة الميلادية وتحيي شم النسيم وغير ذلك بإقامة ليالي تجمع فيها الناس وتصلوا فيها صلوات لله، فذاك صنيع غير مسبوق من السلف الصالح. كيف الكسوة في كفارة اليمين؟ تلبسه ومما يلبس الناس. لماذا يتكلم رب العزة عن نفسه في القرآن بذكر اسمه الله بدلا من أنا؟ الله يفعل ما يشاء يا أحمد. أحبك الله يا ناصر الفلسطيني، وحفظ بلادكم من كل سوء ومكروه. ما المتون التي تنصحنا بها في اللغة العربية بعد حفظ الأجرومية؟ ما المتون؟ أنصح بحفظ متون، وذلك لأنك سترق إذا حفظت القرآن والسنة وحفظت المتون الأبيات الشعر، المتون في النحو ومتون في المصطلح إلى غير ذلك، سترهق. لكن عليه تعالى الفية ابن مالك طيبة لا بأس. رقمي يا نبيل 0553333383. ما حدود ما تراه الجارة النصرانية من الجارة المنتقبة؟ ترى ما لا يحدث فتنة. حكم تخصيص القنوت في الصبح الاثنين والجمعة دون غيرهم، لا أعلم له مستندا. شراء سيارة بمال قرض من بنك ربوي، الربا حرام حرمه الله. ما الحكم في المنبر الذي يقطع الصف الأول؟ يكره. حكم البيع بالتخصيص مع زيادة في الثمن لا بأس. أم توفيت وقد أعطاها أبناؤها في حياتها ذهبا، هل تقسم مناصفة أم يرد لكل ما أعطى؟ الذهب ترك للأم يقسم على الورثة كل وريث بما يخصه، ولا يرجع للأبناء الذين أعطونها. هل يلزم الإقامة في مكة 3 أيام بعد أول عمرة لعمل عمرة ثانية؟ تكرير العمرة من التنعيم لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم. حكم استخدام السويت في نهار رمضان؟ ما المراد بالسويت؟ لا أعلم ما السويت. حكم الأخذ من الإسرائيليات مثل زواج سيدنا يوسف من زليخة. من قال يا نوح أن سيدنا يوسف تزوج زليخة؟ من قال إن اسمها زليخة؟ وما المراد بحكم الأخذ من الإسرائيليات؟ إذا كنت تريدين هل يجوز للشخص المسلم أن يتزوج بامرأة يهودية إذا كانت عفيفة؟ جاز. حديث لا يدخل لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي. الحديث ضعيف الإسناد. فتاة تزعم أنها ابتليت بالجن العاشق مدة عام، تتعود بالله مش تظن وجيما تلقي نفسها ولا تلتفت لمثل هذا. شاب رأى رؤيا أنه يقبل حجر الأسود، نسأل الله أن يتممها لك على خيره. ما حكم القتل الخطأ بعمر 13 سنة؟ عمر المخطئ كان 13 سنة، هل بلغ أم لم يبلغ؟ وأنه يدفعون عنه الدية. حكم السمسرة على الآثار، ما الآثار؟ وضح. وليتك تكلمني في هاتف خاص. هل يجوز سداد الديون من فوائد البنوك؟ لا يجوز. يقولك أنت لا يجوز أن تسددها من فوائد البنوك. شاب مقبل على الزواج يريد أن يلتقط عدة صور مع زوجته بما يسمى فوتو سيشن ويحتفظ بها على جهاز الكمبيوتر دون إخراجها كصور. الأولى له عدم فعل ذلك. ويعني هناك من يمنع تماما. بارك الله فيك. ما الفرق بين الدية المغلظة والدية المخففة؟ يسأل من يفرق، يقول دية مغلظة ودية مخففة. نفهم، اسأل السؤال ونجيبك عليه إن شاء الله. هل يجوز زوجي النصراني بما يأكله من النباتات لأنه لا يأكل حيوانات فترة صيامه؟ يعني توجهه كيف توجهه؟ مش فاهم السؤال. حكم سفر الزوجة من مصر لزوجها الذي يعمل بالسعودية مع طفلها الرضيع، إذا كان زوجها سيستقبله شخص يوصله المطار فهذه ضرورة مع رفقة الآمنة. هل يجوز طلب العلم عند شيخ أشعري إذا كان هناك سني يقوم مقامه فالسني ألزم؟ وإذا لم يكن فانظر إلى نوع العلم الذي سيعلمك إياه. أصلي جماعة بزوجتي وأولادي في المسجد لأعودهم على المواظبة، لا أخذ ثواب جماعة المسجد؟ لا. من هم أهل القرآن؟ هم من يحفظونه فقط، الحافظون العاملون به. أذكار الصباح والمساء يضيق المقام بذكرها هنا. في درس الجمعة أحيانا عندما أصلي تحية المسجد لا أستطيع التركيز، هل إذا لم أصلي تحية المسجد آثم؟ لا تأثم، مستحبة. محمد خير، الكتاب الذي يبدأ به طالب علم كتاب الله وسنة رسول الله. ما الحكم إذا تأخرت عن تكبيرة الإحرام في صلاة المغرب بسبب الارتباط بكتاب لتحفيظ القرآن؟ سبب التأخير والخشية من دخول الليل على البنات. رتب أوقاتك حيث تعطي البنات حقهن من التدريس إذا لم تكن فتنة، وأيضا لا تضيع على نفسك صلاة المغرب. إنه من المغرب عندنا خصص خطبة اليوم لمحاسبة النفس بمناسبة قرب انصرام العام الفرنجي، فما الحكم؟ اليوم أيضا كان في بلادنا كذا يا حسن، أظنها تعليمات تأتيهم، الله أعلم من تأتي. هل تجوز قراءة القرآن لأمي لأنها لا تجيد القراءة؟ لا، إلا إذا كنت تقرأ وهي تقرأ خلفك. امرأة حامل في الأسبوع الخامس وتريد إنزاله لضعفها ومشقة الحمل، ومعها أطفال منهم طفلة لها شهور، إذا قال الأطباء إنها لا تتحمل الحمل والحمل ضرر على حياتها وروح لم تنفق فيه، فلا بأس بالضوابط السابقة. طفلة رضيعة ماذا علي أن أدعو لها؟ هل يوجد دعاء معين؟ عوذيها بالله من الشيطان الرجيم. ما حكم خيانة الرجل للمرأة؟ على حسب الخيانة وقدرها، لكن الخيانة أصلا كلها محرمة، لكن تختلف درجات التحريم. رجل سأل الرسول صلى الله عليه وسلم عن جعل ذكر كل الصلاة على الرسول، في سنده ضعف. حديث إن الله يحب أن تؤتى رخص حديث ضعيف. زكاة التجارة الجلد يكون بسعر البيع أم الشراء؟ بسعر وقت البيع بالجملة. هل يلزم الاستنجاء من الوضوء عند الوضوء؟ لا، إذا خرجت ريحا لا تلزم بالاستنجاء، إنما الاستنجاء لغسل أن أثر النجاسة. هل ثبتت قصة ذهاب عمر وتلقي مفاتيح بيت المقدس وقال أبو بيدة لو غيرت هذه الثياب لا أعلم لها سندا؟ حفظ المال في البنك جائز مع العلم من غير فوائد؟ يجوز إذا خشيت عليه الضياع. ركع الإمام ولم أكمل قراءتي، أركع معه. ما حكم امرأة أجهضت نفسها بسبب خلافات مع زوجها أدت إلى الطلاق؟ إنه مش محترم وبيهنها. ماذا صنعت الوقت؟ أسقطت حملها في الشهر الكامل. نحب أن نسأل حكم التسوق الشبكي، تلك شركة من شركات النصب والاحتيال. إذا أحد الوالدين توفي وكان هناك أحد الأولاد عاق، هل هناك وسيلة لكي يكفر عن ذنبه بعد ندميه؟ الله يقول ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. امرأة تتهم زوجها بالخيانة والفاحشة، فما الحكم؟ هل تثبت ذلك أم لا يشترط؟ إن أراد أن يقاضيها ويتهمها بحكم القذف فيقام عليه حد القذف فله ذلك، إن أراد أن يسكت له ذلك. قول الرجل علي الحرام لن أذهب وذهب كفارة يمين. شقق الإسكان الاجتماع قلنا بها فقرات ربوية ابتعد عنها. هل ثبت عن عبد الله بن عمر كثرة الزواج والطلاق؟ لا أعرف عن ابن عمر شيئا كبيرا عن ذلك. ذهب لصلاة المغرب في جماعة ودخل الصلاة خلف الإمام بنية العشاء ناسيا، هل عليه إعادة المغرب؟ نعم عليه إعادة المغرب. الدعاء سلاح المؤمن لا يصح، عفاك الله يا محمد الأزهري. هل يجوز إخراج أرباع البنوك صدقة للأقارب؟ لا. امرأة مصابة بالسرطان، هل يجوز أخذ الميراث من الوالد بعد الموت وهو أخذ المال قبل وفاته؟ والأم لا والأم لا تعطيها لها حق أن تمنعه من الميراث؟ يجوز لك أن تأخذ ميراثك من والدك بعد وفاته، وعالج الموضوع بالحكمة والموعظة الحسنة. حكم الذهاب للعمرة بالتقسيط على 3 سنوات. الذهاب للعمرة بالتقسيط على 3 سنوات جائز، لكن صورة العقد نحب أن نطلع عليها. الإيجار المنتهي بالتملك لا يجوز. حكم الزواج من أرملة وأولادها غير موافقين، النظر إلى وليها الشرعي هو موافق أو رافض، ولماذا رافض؟ فهذه ينبني عليها الجواب. حكم الشرع في توجيه النصراني في صيامك أن أقول له كل كذا ولا تأكل كذا، هذا من التعود على الإثم والعدوان؟ طبعا. حكم رفض الوالدين لامرأة أحبها ابنهم على العلم أنهم لا يعرفونها شخصيا، تلك قضية تسمع فيها الأطراف. حديث اللهم إني أسألك من فضلك ورحمتك فإنه لا يملكها إلا أنت، أهديت إليه شاة مصلية لا فاز إلى مراجعة سنده وظن أنه لا يثبت. هل يجب دلك الأرجل؟ لا يجب. المهم أن الماء يغطي الرجل كلها. حديث إن الله تصدق على أحدكم بثلث ماله لا يصح. ما رأيه في اتباع التيار؟ لا تتبع أحدا، اتبع كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. امرأة مصابة بالسرطان والعلاج أسقط شعرها بالكامل، هل ترتدي باروكة أمام الزوج وصديقاتها؟ ممكن ترتدي أي شيء غير باروكة. ما حكم ختم المجلس بصورة العصر؟ الإسناد الوارد فيه ضعيف. أغلب المساجد التي تقام فيها الصلاة يقوم عليها متصوفة يتخلل قبل الصلاة وبعدها بدعة. على كل الصلاة صحيحة، وابحث عن مسجد سنة حتى تدفع عن نفسك هذه الاختلافات. هل المال المدخر لزواج الأولاد عليه زكاة؟ إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول عليه زكاة. حكم اقتراض مالا من البنك بفائدة، مع العلم أن الفائدة تدفعها الدولة، لا تعاون على الإثم والعدوان. عندي بنات صغار ويحبون العرائس في غرفتهم، هل أخاف عليهم أن يسكنهم جن؟ لا، اللعب من العين كانت على عهد النبي صلى الله عليه وسلم في البيوت. يقول أعمل في وزارة الآثار والآن لدينا مأمورية في كنيسة لترميم بعض الزخارف، والوزارة تعطينا بعض الأموال نظير الانتقال للعمل في الكنيسة. إذا كنت مختارا لا تذهب، مجبورا فالمجبور يختلف حكمه عن غير المجبور. حديث إنما الدنيا لأربعة نفر ضعيف الإسناد، الله يرحم رحمة واسعة يا ابن معاذ. شراء سيارة بالتقسيط من الوكالة، مع العلم أن البنك يدفع كامل ثمنها، ثم يقول المشتري بسداد الأقساط، تلك معاملة ربوية. امرأة تسأل زوجة أخذت مبلغ من المال من زوجي وأنا محتاجة هذا المال، علما أن هذا المال جاء للفقراء وأنا أخذته من غير علم زوجي، ردي إليه المال. ما حكم السعي للزواج في الفيز؟ إذا كان بوسائل محترمة ومؤدبة ولا تولد مفاسد فلا بأس. هل من الصحابة شخص اسمه ضحى؟ لا نعرف شيئا عن هذا، إنما هو موجود في الشخصيات الهذلية ليس بصحابي. ما حكم الزواج من امرأة عاملة؟ على حسب نوع العمل الذي تعمله وطبيعة العمل المحيطة بهذا العمل. الجمع بين الجمعة والعصر المسافر جائز، خلافا لمن منع ذلك من الحنابلة وغيرهم. صحة حديثنا من إدام الخل، أعله أبو عمار الشهيد في كتاب عمل الأحاديث في صحيح مسلم. حديث من بكر ابتكر، ماذا قال؟ هل نجمع بين الوصية الواجبة والوصية الاختيارية، علما بأن زوجي لم يذكر الوصية الاختيارية حال موتي ولكن ذكر الوصية الواجبة؟ يعني الزوج إذا كان أوصى تنفذ وصيته بما لا تجاوز الثلث. رأس ما يؤكل لحمه نجس؟ لا، رأس ما لا يؤكل لحمه، عفوا، رأس ما يؤكل لحمه ليس بنجس، ما هناك دليل على نجاسته، والنبي قال صلوا في مرابض الغنم. أريد الذهاب إلى العمرة ووالدتي متوفية، هل أبدأ بنفسي أم أقول لبيك عمرة لي ووالدتي؟ لا، ابدأ بنفسك واعتمر عمرتك. إذا أردت أن تأتي بعمرة لأمك فإذا ذهبت إلى المدينة ائت بها وأنت قادم من المدينة. من تأخر حتى انتهى صلاة الجماعة هل يلزمه النزول للمسجد؟ لا يلزمه، إن الجماعة فاتت والإفعال غيرك. حديث من بكر وابتكر، من اللازم أن تكون لك علة في الإسناد؟ لا، في علة في المتن، أظن كما عندك خبرة بالحديث. هناك علل في المتن وعلل في الإسناد. هناك علل في المتن لما تقول كلهم أجمعوا على صحته، هذا الدعاء، هذا الدعاء، ويشق عليك يا مصعب أن تقول كل أجمع على صحته، هذا الدعاء، بارك الله فيك. العلماء الراسخون في العلم يتورعون أن يقولوا مثل كلمتك، والعلماء يضعون في شروط التضعيف الشديد أو الوضع، يضعون يعني عفوا ليس من شروط، من الأمور التي تشير إلى أن الحديث قد يكون موضوعا، الأجر الكبير جدا على العمل يسير جدا. في شقق الإسكان الاجتماعي يشترطون 7 سنوات حتى يستطيع صاحب الشقة التصرف، قلنا أن بها بنود ربوية، الجهات تتعدد صوره، لا يلزم أن يكون بالسيف في كل الأوقات، إنما على حسب المصالح والمفاسد. كم مبلغ نصاب الزكاة؟ إذا قست على نصاب الذهب فـ97.2 جرامات من الذهب، وإن قست على نصاب الفضة فـ600 جرام إلا جرامين من الفضة، يعني 598 من الفضة. حكم تواجد المطلقين بنفس البيت حفاظا على الأولاد، تلك ستولد مفسدة لأن رجل أجنبي. هل يجوز أكل الخل المصنع الآن؟ يجوز ولا مانع. رقم يا محمد بن سعد 0000533383. هل التعامل مع البنك في إطار المرابحة مقبول؟ ليس هناك ذلك، إنما هي أوهام تتوهمها ويخدعونك بها. حكم قول الخاطب للمخطوبة أحبك تجاوز الحد الذي له. حكم قتل الحاكم للمواطنين خارج إطار القضاء. طبعا قتل المؤمن، قال تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. صحة حديث من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة، وهو ضعيفا لكن عدد من العلماء يحسنونه بمجموع طرقه. كيف الزكاة على قراض بغرض الاستثمار؟ يكون عند البيع أم كل عام؟ كل عام. يقوم القراض الذي أعددته للتجارة ويزكى إن استطعت إخراجه، ويكون في الذمة إلى أن يباع. ما حكم العمل في شركة نقل البضائع وأحيانا ننقل بضائع محررة مثل لحوم الخنازير؟ تحرى الذي تنقله إذا كان لحوم خنزير لا تنقلها. سؤال يقول شو العبرة من أهل الكهف؟ كلها عبر، عبر كثيرة جدا، كلها تحتاج إلى أن تتعلم دينك، كل فقرة فيها عبرة. ولنا كتاب مؤلف في صورة قصة أصحاب الكهف، على الأقل رجع في التسهيل. هل ثبتت قصة خباب بن الأرت أن المشركين أسروه وقال لا تحب أن يفتديك محمد بنفسه؟ قال له بشوكة يشوكها، لا أعلم سندا ثابتا له. قبلنا العذر يا مصعب حفظك الله، بارك الله فيك. كيف السبيل لإيجاد الاستقرار النفسي؟ الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. حكم العمل في وظيفة تعطي القروض الربوية لا تشتغل فيها؟ يقول لو تنبه على من يتعامل مع حديث السيرة كحديث الأحكام، لأن السيرة أغلبها مرسل. يعني ماذا تريد؟ أنا ما نفهم كلامك، يعني تميز يعني بين السيرة والأحكام، يذكر ذلك على التمييز. سؤالي عن الديون، سداد الديون من فوائد البنوك عنده إعاقة ولا يوجد باب آخر وهي كثيرة، المضطرون لهم أحكامهم الخاصة. الله يوفقنا وإياك. رقي، هل إذا صلينا أنا وابنتي جماعة هل نصلي بصف واحد أم لا؟ ممكن تصلي في صف واحد، مرأة تقف وسط النساء وهذا رأي الأكثرين، وإن صلت خلفك بشيء قليل جاز أيضا. مسجد في وسط المقابر وبجواره قبر يقصده المتصوفة، لكنه ليس في القبلة، لكنه في له باب في الجانب الأيمن مفتوح على المقابر، هل تجوز القيام بمساعدة في ترميمه وإعادة بنائه؟ ترميم إعادة بنائه، الترميم وإعادة البناء جائز لأنه ليس فيه قبر، وليس في الأمام قبر، وليس في حوزة المسجد قبر، إنما المسجد القبور خارج المسجد. أمه ظالمة له ولزوجته، فتركت شقتي وسكنت في شقة أخرى، هل تصح صلة الرحم بأمي عبر الهاتف علما بأني لو زرتها لم تسمح لي بدخول البيت؟ تجوز خلال الهاتف إلى أن يصلح الله الأحوال. حكم من يهاجر في البحر هجرة غير شرعية، فتوفي أنني أمره إلى الله، لكن لا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، قد يحاسب على تفريطه في حياته. زوج يرى نفسه لا يخطئ أبدا طوال حياته الزوجية، هذا لا يعني ليس بعاقل، الذي يظن أنه لا يخطئ طيلة حياته الزوجية هذا الشخص ليس بعاقل، يزكي نفسه. عالم فتح دور للقرآن لكنه يؤدي الصلوات مع تلامذته فيها، ما حكمه؟ أراه تنكب عن طريق الحق والصواب وترك الواجب عليه. هل تجوز الصلاة وراء إمام مسجد يده اليمنى مقطوعة؟ نعم تجوز. هناك إما بالفعل يقولون الله أكبر، أخشى أن تكون موسوسا. هناك بعض الموسوسين صنفوا كتبا في أخطاء المصلين، تتعرف أن النبي قال إن أمة أمية، وكان رجل من الأعراب كأبي محظورة يأتي يؤذن، يعني ما التدقيقات الزائدة هذه أظنك أنها أخشى عليك من الوسوسة. كتاب جامع في الفقه لم يخرج للآن، إذا أخذت بالرأي قراءة الفاتحة وراء الإمام فمتى تكون القراءة معه أو بعده؟ صلاة تحية المسجد بين الأذان والإقامة وأدعو بها، أم أجعل هذا الوقت للدعاء فقط؟ تحية المسجد بين الأذان والإقامة لا بأس، صل ركعتين السنة وتحتسب تحية مسجد، لأن النبي قال إذا دخل أحدكم مسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين، وقد تأتت الركعتان بصلاة السنة. هل ننصح بقراءة سورة الواقعة بعد المغرب؟ الحديث الوارد في ذلك ضعيف، سمع النبي زمارة راعي في سنده كلام. ما حكم من يصلي الفجر في بيته؟ تلك علامة نفاق، لأن ابن مسعود يقول كان لا يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق، وقال النبي صلى الله عليه وسلم أثقل الصلاة على المنافقين صلاة الفجر وصلاة العشاء، والذي نفسي بيدي لو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا. ما حكم تزوير وثائق العمل بقصد العمل؟ تزوير الوثائق بقصد العمل لا يجوز التزوير. هل يجوز أخذ الميراث من الوالد بعد الموت؟ وأخذ المال قبل موت الوالد والأم تمنعه، ما حكم ذلك؟ يعني أخذ ميراثه قبل وفاة أبيه، هي قضية تنظر. ما حكم المسح على الجورب؟ قلت فيه الوجهان للعلماء، فريق يرى جواز المسح على الجورب وحجتهم فعل الصحابة أو بعض الصحابة، وفريق لا يرى عدم الجواز، وذلك لأنه لم يرد حديث ثابت في المسح على الجورب. هل يجوز توزيع التركة على حياة الأب وهو من طلب فعل ذلك لكي يضمن زواج إحدى بناته بتمييزها بمبلغ مالي لضمان ذلك؟ يعطيها المبلغ المالي من الآن، ولكن أنصحه أن يحفظ هذه الأوراق مع شخص صالح، قد يموت أحد قبله فتتغير التركات. ملك اليمين تساوي الزوجة، تساويها في ماذا؟ لا تساويها في جواز الغشيان. هل يجوز الصلاة على الكرسي إذا كنت مريض؟ يجوز. قول صدق الله العظيم عاقب كل قراءة لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام. ما مشروع صالة الرياضة خاص للنساء حلال أم حرام بالنظر إلى الملابسات المحيطة به؟ ما حكما لم يصلي مع الجماعة؟ أراه يأسم. حديث إياكم مخضراء الدمن، قالوا ما مخضراء الدمن يا رسول الله؟ قال المرأة الحسناء في منبت السوء لا يصح. هل يجوز الدعاء في صلاة الفريضة بغير الأدعية الواردة؟ يجوز ما لم تدعو باسم ولا بقطيعة رحم. قراءة سورة الملك كل ليلة حديثها ضعيف. صلاة الجنازة في مسجد السيدة نفيسة تجوز، وصلاة الجنازة عند المقابر تجوز، لأن النبي قال دلوني على قبرها فأتى قبرها فصلى عليها. حكم شراء كروت الشحن الاتصال بها بالتخصيص، يجوز إلا إذا كانت حيلة من حيل الربا. وبارك الله فيك. ما حكم زواج الزوج لمرأة ثانية بحجة إنجاب الولد؟ لا مانع من ذلك. حكم أخذ أموال من الابن من قبل الوالد علما أنه ليس بحاجة والابن بحاجة ماسة لهذا المبلغ ليعيل أسرته؟ ابدأ بنفسك ثم بمن تعول. أيضا فآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا. شخص كان غير ملتزم بالمرة وهداه الله وتاب إلى الله، لكن أمه تذكره بماضي فيصيح فيها اتق الله، ولكن بصوت عال هل عاق؟ يعني ارفق به بعض الشيء وافتح له باب التوبة، والأم مخطئة بلا ريب. أقسم، يقول أقسم بالله عندنا في المغرب أئمة بالفعل ما كذبتك ما كذبتك يا حسن بن سعيد، يقولون الله أكبر لعلها لهجة، لعلها لهجة عندهم. لا على العموم علموهم علموهم. بارك الله فيك. حديث اللهم إني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك بعد الصلاة ثابت. هل تجوز قراءة القرآن لروح الميت مثل سورة ياسين؟ لم ترد عن النبي عليه الصلاة والسلام. صحة الحديث القدسي الذي فيه فإن لم ترضى بما قسمته لك سلطت عليك الدنيا تركض فيها كركض الوحش في البرية لا يصح. حكم دفع الصائل يدفع بالأدنى ثم الذي يليه. شخص يخرج زكاة مالي ويخرج صدقة ليست بالكثيرة لو مقصر؟ ليس بمقصر، ما على المحسن من سبيل. إذا كان الشخص يده اليمنى مقطوعة ليشير في التساوي بسبابات اليسرى لا بأس. الله يوفقني وإياك يا أمي. هل يجب قول وراء الإمام في خطبة الجمعة صلى الله عليه وسلم بعد ذكره؟ أقول جوز العلماء للمستمع للخطبة ثلاثة أمور: الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عند ذكره، تشميت العاطس، رد السلام. هل يجوز المسح على الشراب القصير والصلاة فيه؟ إذا كان أسفل الكعبين اللذين هما منتهى الوضوء لا تجوز، لا يجوز المسح عليه. أما إذا غطى الكعبين اللذين هما منتهى الوضوء فمن العلماء من يرى صحة هذا، وأنتم تعلمون أن الخلاف في مسح الجوارب قائم وبقوة. هل ابتلاء رحمة أم عقاب؟ أم عقاب؟ قد يكون كذلك رحمة وقد يكون عقابا. ما جزاء الزوج الذي يتحدث مع نساء أجنبيات بطريقة خليعة؟ يعني لعلك تحتاج الوقار طرينه مخنسا يتعامل مع النساء كالحمل الوديع، فإذا انفرد بهن كالذئب الداري. طبعا الرجل يخضع بالقول وينعم صوته لفتنة الناس، بلا شك أنه يأثم بهذه الفتنة التي يفتن بها البنات. هل يجوز عدم غسل الشعر بعد الجنابة؟ عدم غسل الشعر بعد الجنابة الشطف فقط. الشعر يغسل، لازم يغسل الشعر. وكل أفتيت بجواز السفر لمدارس أغلب الظن الناس يجبر على إعطاء درجات للطلاب لا يستحقونها إذا أراد الاستمرار، فالفهم صحيح؟ لا يحضرني السؤال والجواب غير مفهوم لدي. شخص رأى عالما في المنام الرؤيا ليس محل تفسيرها عندنا هنا. أقول رفع اليدين في دعاء خطبة الجمعة الأمر في ذلك واسع. حكم الدين في من تقترب لي لتتزوج زوجي وأنه حلال، يعني واحدة تصدق الثانية من أجل أن تتزوج زوجها. خلاص انتبه لنفسك، انتبه لنفسك. ماذا أقول لك؟ يعني يجوز الكشف على زوجاتي عند دكتور نساء متمكن. يا أحمد بن فتحي، يا أحمد كيف ترسل زوجاتك لرجل فحش تتكشف أمامه؟ يا أحمد، يا أحمد، يا أحمد، لا تفعل إلا للضرورات القصوى يا أحمد. حديث حرم الله على النار كل سهل لين قريب من الناس في سرده مقال. سجدة التلاوة كيفيتها سجدة كسائر السجدات، ولكن أيضا الذكر فيها، الذكر فيها كذكر في سائر السجدات. رب صائم لا حظ له من الصيام إلا الجوع والعطش لا يصح. هل الجمع جائز أثناء المطر؟ حديث الجمع أثناء المطر ضعيف. قراءة سورة ياسين عند الدفن لم ترد عن الرسول لا بسند ثابت. هل يجوز فتح حساب توفير ربوي لتجنب الخصومات الشهرية في الحساب الجاري؟ لكن إذا أخذت الفلوس الربوية لا تستمتع بها ولا تعطيها لأحد من أقربائك، خرجها على سبيل التخلص منها. حكم لبس البنطلون للنساء، فين يلبسن البنطلون؟ في الشارع أو في البيت؟ في البيت جائز إذا لم تكن فتنة. في الشارع إذا كان واسع جدا لا يفتن جائز. يجوز لي أن أقبل صدقة المسيح، صدقة صداقة النصراني على الفيسبوك إذا كنت ستدعوه إلى الله جائز. حديث رأيت ربي في صورة شاب أمرض لا يصح. يقول سأل أكثر من 20 مرة جاوبناك يا عبد الله الحسيني لم يخرج الكتاب الذي تطلبه للآن. حديث أبغض الحلال إلى الله الطلاق لا يصح. فبين له بعد الفراغ من الغسل أن هناك جزء من أحد أعضاء جسده لم ينسه الماء. إذا كان الوقت باقيا ويغسل الجزء، إذا كان الوقت قد طال يغتسل مرة ثانية. حكم سجدة الشكر بعد أداء الصلاة المكتوبة لا تجعل عادة مستمرة. أريد الذهاب للعمرة لي ووالدتي متوفية لأبدأ بنفسي. أجبناك عمرة لك وانتهي منها وبعد ذهبت المدينة بعمرة أخرى. صحة حديث معاذ حول أهل بند سنده في الظاهر صحيح، لكن يراجع أمره في كتب العلل، فقد زارت لي به علة ولم أستطع تحريرها للآن لضيق الوقت. حكم الشرع في توظيف الأموال بهدف استثمارها عند أشخاص يملكون محلات تجارية لا بأس بذلك. يقول السائل حكم الكفالة هي تعتبر مثل العبودية واخذ فلوس من كلها أنظمة غير شرعية يا أبو الحسن. نظام الكفالة والمكفول كل هذه أنظمة غير شرعية، بشر يتحكمون في بشر. وأنت تعرف أن الأمور على عهد الرسول كانت أسهل، كان المسلم ينتقل من دولة إلى دولة ولا يفعلون مثل هذه الأفعال. كيف أعرف أن الله راض عني؟ إذا وفقك الله لطاعته واتباع كتابه وسنة رسوله. ممكن تتفضل على الدرس في مصطلح حديث نتعلم فيه الجديد الذي جعلكم تضعفون الكثير من الأحاديث. لنا كتاب الآن اسمه مصطلحات الحديث والمحدثين، ممكن تراجعينه. معنى قول النبي إن الله خلق آدم على صورته طوله في السماء 60 ذراعا. إذا كنت تقصد هذا الحديث فالمراد به عند كثير من العلماء أن آدم لم يخلق طفلا ثم شابا ثم شيخا، لا، مرة واحدة طوله 60 ذراعا. والآخر له توجيه آخر سيأتي في محله إن شاء الله. أنا قلت قول حضركم في إلساق الكعبين بالكعبين، كان أحدنا يلصق قدمه بقدم صاحبه ومنكبه بمنكب صاحبه، هذا الذي في البخاري. كلمة يقولها لطفلي 7 سنوات أحببه في الصلاة، لا يريد، ادع له بالهداية يا أخي محمد. التأمينات على أمل أنت مجبر عليها، إذا كنت مختارا فابتعد عن أي شبهة. يقول شيخ، يقول زوجي يمنعني من أخذ وسائل حمل مع أني عندي بنتان ولد وأنا خايف أحمل تاني، فلو أخذت من غير علم زوجي لا يجوز لك ذلك. الضاع الكبير هل هو خاص؟ نعم خاص، لا ينتقل، ولا يجوز الآن لشاب أن يطلب من فتاة ويقول هي أمي من رضاعة، لا يجوز هذا. صحة حديث الأرواح الجنود المجندة ثابت، حكم على المرأة مع رجال الاختلاط لا يجوز. لقد انتقلت منذ فترة إلى منزل جديد، المشكلة أن الحمام والمرحاض مشتركة، يعني مع بعض، هل يجوز التشهد والوضوء؟ يجوز، لأن الحمام بعيد عن قاعدة التبول والتبرز. أخذ مضاربة واتفقت على أن أعطيه 5 جنيه. لنعنى أن الله يأتي يوم القيامة المؤمنة في صورة يكيرونها فيستعيدون منه، هكذا جاء في الحديث. وجزاك الله خيرا يا عائشة بنت مصطفى وحفظك الله. ما هي هيئة رفع الإصبع في التحيات؟ إشارة. حكم لابس الإحرام التي بها كباسين، كرهها كثيرون من أهل العلم لأنها أشبهت المخيط المفصل على قدر الجسم. ركعت تحية المسجد في الأوقات التي نهى عنها الرسول جوزها فريق من أهل العلم. حكم الشرع في تحديد النسل، ما مرادك بتحديد النسل؟ هل تجعل بين كل بين هذا الحمل وهذا الحمل 2 سنين؟ للإرضاء لا بأس، لكن تحديد النسل مع تقليل النسل يكره كراهية شديدة، ولا تغتر بالإعلاميين الذين يبغونها عوجا. من حفر حفرة لأخيه وقع فيها لا يصح. الشخص الذي أداه الله وتذكره أمه بماضي حياته كرب في كرب، هل شرط أن يكون هذا غضب من الله مما كان يفعله؟ لا، ممكن يكون من الشيطان وأقبل على الله. والله يقول من أتاني يمشي أتيته ورولة، رب اغفر لي بين السجدتين يحسن على إغماض يسير. هل يجوز أن يكون للشاب صديقة والنية للزواج لا يفعل؟ حكم السفر للعمل بمدارس خاصة بالسعودية، أغلب الظن أنه مجبر على إعطاء درجات للطلاب لا يستحقونها. إذا كنت مجبرا لا بأس، لكن تخشى من الشبه ابتعد. ما حكم الرموش الصناعية والعدسات الملونة للزوج؟ الرموش نخشى أن تكون من الوصل، أما العدسات فلا بأس بها للزوج، لا يدلس بها على خاطب ولا يتبرج بها على أجانب. يقول في التشهد أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، هل هذه الصيغة وردت عن رسول الله؟ في تشهد ابن مسعود لم ترد، أشهد أن محمدا وأشهد وحده لا شريك له لم ترد في تشهد ابن مسعود، لكن وردت في تشهدات أخرى موقوفة. ما علامة قبول الحج بعد الحج؟ الأمر ما كل من الله، لكن ننظر إلى حجك، هل كان لوجه الله؟ هل كان المال الحلال؟ هل لزمت فيه سنة رسول الله؟ هل أديت الأركان والواجبات؟ لمس الأجنبية بدون قصد لا يبطل الوضوء حتى بقصد، فلمس الجماع كما قال ابن عباس. هل توجد أعمال ما يخفي الحال؟ تعني السحر يا محمد بن يحيى، قال تعالى وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. رفع اليدين في صلاة الجنازة في التكبيرة في كل التكبيرات، أما حديث كان يرفع اليدين في التكبيرة الأولى ثم لا يعود في حديث ضعيف. حكم دراسة الأطفال في مدارس فيها تربية موسيقية، كل المدارس فيها الآن هذه التربية الموسيقية، فأنت مضطر الآن. حكم صبغ الشعر للمرأة لا بأس بذلك، هل يجب إرجاع الصلاة أثناء العادة الشهرية؟ إسلامة الصيام لا يا أبا الحسن، الصيام هو الذي يعاد، أما الصلاة التي تتركها المرأة الحيض أثناء مدة الحيض لا تعاد. عقد مضاربة، واتفقت على أن أعطيها 5 جنيه على الكرتونة نظرا لعدم مقدرتي تحديد المكسب. إذا كان تحديد المكسب تقريبيا لا بأس بذلك على التسامح. لو كان الزوج متكاسلا عن الصلاة في المسجد وفي البيت أيضا، وعندما تذكره الزوجة يقول حاضر، والزوجة تصبر عليه وتقول لعل الله أن يهديه، تستمر في النصح والتذكير. رجل صلى إماما وكشف ظهره وظهرت بعض عورته المغلظة، فما حكم الصلاة للإمام والمأمومين؟ إذا كان على سبيل الخطأ قد ورد غط عن استصاحبكم، أما إذا كانت تعمدا فلا تصلوا خلفه. هل يجوز طلع الحنة للأظافر والخروج بها من البيت؟ هذه تثير التبرج، تثير لفت الأنظار. يقول أذني أذنه فيها التهاب شديد، وقال لي الدكتور لا تقرب لها ماء. خلاص لا تقرب لها ماء. حكم استمتاع بالزوجة وأنا في الغربة عبر الإنترنت؟ لا تفعل. زوجها يريد السفر إلى أمريكا للعمل، إذا كانت الفتنة مأمونة لا بأس، إذا كانت الفتنة غير مأمونة لا يجوز الذهاب إلى ذلك المكان. هل يصح إجبار الزوجة على لأنها كثيرة الغضب ومقاطعة الزوج؟ كل شيء بالحسنى، كل شيء بالحسنى، أما هي فلها النص على رسول الله أيما رجل دع امرأته فأبت لعنتها الملائكة حتى تصبح. شخص طلق زوجته 3 مرات، وفي المرة الثالثة قال لا أنه طلق بيقين وكان مدركا، فأتى بورق التشخيص لانفصام الشخصية فتزوجها مرة أخرى. هذا زنا. إذا كان محتالا فلا ترجع إليه، وإذا كان الأمر عند الدنيا تختلع منه وترمي له الصداق، لأن مثله أخشى أن يكون محتالا ولا دين له. أفضل مصارف الزكاة، الزكاة لها مصارف 8، إنما الصدقات الفقراء المساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم في رقاب الغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. لا تصلح الزكاة لبناء المساجد ولا المستشفيات. حكم الصوف لضفائر الشعر لا بأس بذلك. هل أجر الجماعة الثانية مثل أجر الجماعة الأولى؟ ينظر ما السبب في التخلف وقد تتساوى معها. حكم تغيير الشيب في الحناء السوداء للرجال من المسائل المختلف فيها، ابتعد عنها. أفضل الحاصل أن يجوز المرأة أن تظهر قدميها في الصلاة، يجوز. حكم وجود عدم وجود أحاديث عن المهدي في الصحيحين ينفي وجوده مستقبلا؟ لا ينفي، ليست كل الأحاديث منحصرة في الصحيحين. هل هناك دليل لعدم وقوع الطلاق المعلق؟ أولا ليس هناك دليل على وقوعه، وأستند أيضا إلى قصة ليلى بنت العجماء لما قالت كل مالي في ريتاج الكعبة وكل مملوك لي حر إن لم يطلق فلان زوجته، يعني علقت على تطليق الشخص. فسألت حفصة فأفتتها بكفارة اليمين، وسألت ابن عمر فأفتها بكفارة اليمين، وكذا حذيفة بن يمان، وكذا زيد بن ثابت. حكم مقاطعة الأب والأخ إذا كان غارقا بالمعاصي، إن رأيت في المقاطعة نفع فقاطع. طاعة الجيش في قتل المسلم، إذا كنت تراه مسلما لا تقتل مسلما بغير حق. حديث الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن، كل طرق فيها مقال. الصيغة الصحيحة للصلاة على سيدنا محمد، هناك عدة صيغ كثيرة جدا للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. لما كنت تسألين في الصلاة فمن أصح الصيغ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وفي رواية الاقتصار على آل إبراهيم كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عندما أدخل الشقة أشعر بضيق وأبكي، وفي الخارج لا أشعر بضيق. شغل القرآن في البيت وسمي الله عند دخولك. هل تغسيل الميت يجب الغسل؟ لا يجبه، من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ حديث تالف. هل تجوز صلاة الظهر خلف جماعة العصر؟ تجوز. قطع في الصلاة لفترة وارجع وصلي حكم الصلاة فعيت عليك إعادتها. حكم زيارة النساء للقبور إذا انتفت الفتنة والبدعة جاز. الحديث المانعة ضعيفة. من أين آتي بإذكار الصباح والمساء الصحيحة؟ من كتاب الله مسنة رسول الله. وعندنا كتاب مصنف جمعتها فيه اسمه الصحيح المسند من أذكار اليوم والليلة. لو زرتنا لأخذته. أبو معاذ يسأل عن كلمة جمعة مباركة. إن سألت عن وردت عن النبي وأصحابه لم ترد. امرأة مريضة لا تستطيع تلبية رغبات زوجها، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. أنا لعبدي ما تحركت بي شفتاه في سندي بعض المقال. عنده غزات كثيرة وكان في الصف الأول في الجمعة، فلما أقام الصلاة أحدث وذهب ليتوضأ فصلى في آخر صف. هل يؤجر؟ الأمر لله. حكم التأمينات على العمل، إذا كنت مجبرا ابتعد، مختارا فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها. حكم المتحولين جنسيا، لا يجوز هذا التحول. إذا قلت لصاحبك أنصت والإمام يخطب يوم الجمعة فقد لغوت ثابت. أما اللفظ الأخير ومن لغى فلا جمعة له، لا تصح. حتى من الحياة لا يجوز. سجدة التلاوة والشكر لهما تكبير. نعم لهما تكبير لعموم حديث كان يسجد عند كل كان يكبر عند كل خفض ورفع. ابنتها تريد لبس النقاب ولداها يرفضن ويقولان إنها هوائية. لا يعارضنها تلبسه إن أبى الوالدان. حديث أنا والإنس والجن في نبأ عظيم لا يصح. الجمع بين العصر والجمعة جائز كما أسلفنا مرارا للمسافر. الاستمتاع بالزوج عبر الانترنت أنصحك بالبعد عن ذلك، لأن هذه الأجهزة تستخرج معلومات وقد يراها غيرك. سجدة الشكر والتلاوة اللهم تكبر. أجبنا على هذا. أعمل مدرسا من حد الفاصل بين موالاة المشركين المكفرة. إذا كنت توليهم محبا لدينهم فهذه تكفر، إذا كنت مواليهم طمعا في دنياهم فأنت مرتكب كبيرة ولست بكافرين. أقول لابني حين يبكي لا تبكي، الرجال لا يبكون، أخاف أن يقسو قلبه حين يكبر. لا ليس هكذا، بارك الله فيك، ليس هكذا الكلام. كلامك طيب لتوجيهه. هل أولاد بنت الزوج يعتبرون محارم لزوجة جدهم؟ هذا الظاهر. نعم. هل يجوز الجيش قتل غير المسلم بغير وجه حق؟ كل قتل لابد أن يكون بحق، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. بحكم المتعلقات المادية والعينية عند المخطوبة في حالة فسخ الخطوبة، ننظر من الذي ترك الخطوبة، هل هو أو هي، ولماذا ترك. حكم حفر الآبار وتحويل الصرف الصحي عليها. حفر الآبار وتحويل الصرف الصحي عليها. شو السؤال؟ قولهم مدد يا رسول الله هذا شرك. الرسول لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. يقول أعمل مدرس وباقد مرتبي في إجازة الصيف، مع العلم أن نتناوب الحضور أنا وزملائها. المرتب حرام ليس بحرام. هل من تفسير الأحلام؟ لا أحلم إلا قليلا جدا جدا. كان ابن عمر لا أحلم إلا قليلا، لا يرى رؤيا إلا قليلا، فسأل الله أن يريه رؤيا. فهذا وارد. مدى أيام القصر المسافر سفر طويل معلوم المدة بعد 3 أيام بالإعلام يتم عند الجمهور حكم الطلاق بلا سبب جاز الله الكراهة. حديث النزول على اليدين أو ركبتين كلاهما ضعيف. أخو يريد زوج امرأة متدينة. السؤال طويل يا محمد ابن أشرف مكرون. فاتتني صلاة الظهر هل أصليها قبل فرض العصر أم بعده؟ قبل فرض العصر إن استطعت. رجل في سفر قال لأم زوجتي بنتك طالق محسوبة تطليقة واحدة. الله يستر علينا وعليك ويسع علينا وعليك. هل استفتاح الصلاة والدعاء بعد التشهد شرط لصحة الصلاة؟ هل استفتاح الصلاة؟ استفتاح الصلاة ليس له دخل بصحتها. نصيحتك لمن يعترض على بعض الأمور في الأيام التي كان غير مستقيم بها وندمه عليها والتفكير بها كثيرا، لا تيأس من رحمة الله، لا تيأس من رحمة الله. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. واصل العمل الصالح. هل يجوز المسافر يصلي خلف المقيم أن يكتفي بركعتين ويسلم؟ لا، هذا رأي شاذ وهو رأي ابن حزم. ابن عباس سئل ما بالنا يا ابن عباس إذا كنا خلف الإمام صلينا ركعتين، صلينا 4، وإذا كنا فرادى صلينا ركعتين. قال تلك سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم. هل يجب الغسل بعد التحميلة المهبلية؟ لا يجب. هل الأصل في الحديث الصحة عن الضعف؟ ما فيش كده، أي حديث لابد من النظر في سنده. امرأة مسنة توفي زوجها وتخاف من الوحدة. أقول بالله التوفيق أن كان اعتداد المتوفى على زوجها. فقد ورد في هذا الصدد حديث لكن يسنده في ضعف، ألا وهو حديث الفريعة بنت سنان أن زوجها خرج في طلب أعبد له قد أبقوا هربوا فأدركهم فقتلوه، فأتت النبي صلى الله عليه وسلم تسأله فقال امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله. امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله كما قال لها النبي، لكن السند بذلك ضعيف. وعلى ذلك فإن عائشة رضي الله عنها ذهبت إلى أن المتوفى عنها زوجها تعتد حيث شاءت، وكانت تخرج نسوتها وهن في عددهن من وفاة الأزواج حاجات ومعتمرات. وعلى هذا رأي عبد الله بن عباس ومدرسته وعلي بن أبي طالب، وكذلك على هذا الرأي جابر بن عبد الله، إلا أن الجمهور يذهبون إلى أنها تعتد في بيت الزوجية. ومن القائلين بذلك ابن عمر، ونقل بسند ضعيف عن عمر وعن عثمان وعن ابن مسعود. فأختار رأي أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، ومن حجج ابن عباس لقيله أن الله قال والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 14، ولم يقل يتربصن بأنفسهن في بيوتهن. أخت تسأل عن اعتياد زوجها من الزواج عرفيا من نساء بمعرفة أهلهن ويقول بالفعل حرام، هذا يعني عرفي يعني بدون إذن ولي؟ لا يجوز طبعا أن يتزوج بدون إذن ولي. صحة حديث من لعب بن الشير فكأنما غمس يده في لحم الخنزير، ثابت صحيح. قراءة الفاتحة خلف الإمام في الصلاة الجارية يرى الجمهور سكوتا لقوله تعالى وإذا قل القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، لما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام فيما حسنه بعض العلماء من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة. اشتكت النار إلى ربها نصف الأرض الشمالي سيكون بارد أما الجنوب فلا، والعكس صحيح. ما التوجيه؟ توجيه أن تسمع وتقول لما قاله الله سبحانه وتعالى ولما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا تدخل ولا في متاهة، ولا تدخل نفسك في متاهة. ما حكم الاتجار في الآثار المجسمة؟ إذا كانت أصناما فالنبي نهى عن بيع الأصنام. رجل كيف تكون صلة الرحم مع بنات خالي وخالاتك؟ سلام عن بعد إذا أمنت الفتنة. حكم الزوجة التي تذهب لبيت أبيها رغم رفض زوجها، نسألها لماذا تفعل ذلك؟ يعني على الزوج أن يدرك أنه ليس بإله، وأنه عبد من عبيد الله، وهي أمة من إماء الله سبحانه وتعالى. فإذا أمرها بمعصية الله لا تطيعه في المعصية، أمرها بطاعة الله تطيعه في طاعة الله، فكل شيء له ضوابط. فنسأل لماذا ذهبت بدون إذن زوجها، وبناء على الجواب نستطيع الإفتاء. ولكن عموما هي تستأذن للخروج، لكن افترض أنه شخص متعنت قال لا لم تذهبي إلى أهلك طيلة الحياة، لماذا يا أخي هكذا؟ فهذا الله يقول ولا تطيع أمر المسرفين الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون. حكم قتل مسلم طاعة للرتب الأعلى في الجيش، لا نقول بقوانين الجيش، نحن نقول بأمر الله أمر رسوله صلى الله عليه وسلم. حكم لعبة الشطرنج، يرى الجمهور تحريمها إلا أن ابن تيمية خالفهم فقال بالكراهة وأخطر رأيه. أما الحديث فليس في الباب حديث، حتى أثر عليه أنه مر بقوم يلعبون الشطرنج قال ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون، سنده ضعيف. صيدلي يعطي اسمه لغير صيدلي يفتح صيدلية مقابل مبلغ شاري، هذا غش. القرد حرام، تأكل قرد، القرد من له أنياب أيضا ويدخل في ذوات الأنياب. وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب، فهذا في الدنيا، أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء. بهذا القدر أجتزي سئلني الله أن يجمعنا وياكم في الفردوس مع المنعم عليه من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحاسنا وليك رفيقا. أوصي نفسي وإخواني بالاجتهاد في طاعة الله ورسوله وبنشر كتاب الله وسنة رسول الله وتعليم الناس أمور دينهم، فإن الله قال ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين، وقال تعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعاني وسبحان الله وما أنا من المشركين. هذا وأوصي نفسي وإخواني بالبعد عن هذه الجماعات المنحرفة كالتكفير والتشيع والبغيض والرفض الخبيث والمعتزلة والأشاعرة وغير ذلك من فئات الضلال. كذا أذكر نفسي وإخواني بالإقبال على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والبعد عن المذاهب الهدامة كالعلمانية والديمقراطية الاشتراكية والليبرالية وغير ذلك من فئات الضلال. ختاما أشكر الله على ما من علينا به من نعمة الإسلام والإيمان العلم الشرعي، وأشكر الإخوة الذين بذلوا معي جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم، وأشكر الإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات حفظهم الله جميعا من كل مكروه ومن كل سوء. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.